وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم شهدانا وارحم شهداءنا واحفظ جيشنا. اللهم احفظ جيشنا ورجال أمننا وجميع المسلمين من كل مكروه وسوء يا كرام الأكرمين يا رب. يا صائما لله، يا لقاك ربك نضارة وسلاما، جبريل من علي السماء منزل بالآية تترى والهدى علامة، نور المساجد والمآذن شرعة، نور المآذن والمساجد شرعة، شرف على ووسامة الصائمون القائمون الصائمون القائمون، يهزهم شوق اللقاء بشهرهم صمواً. نور المساجد والمساجد شوق اللقاء بشهرهم صواما يقضون يومهم عبادا صواما أما الليالي سجدا وقياما عبدوا الإله ورتلوا قرآنه بر الفقير وواصلوا الأرحام أدوا الفرائض والنوافل خشعا يرجون غفران الذنوب زواما للنفل في رمضان أجر فريضة سبحان ربك زاده إكراما والصوم للرحمن لا يجزي به إلا الذي قد زاده إناما للقدر قدر هائل في ليله تعالوا الليالي ذرة وسناما الله كرمها وعظم أجرها للساجرين بجوفها قواما وعد الإله عباده من فضله بالفرحتين لصوم إلزاما وعد الإله عباده من فضله بالفرحتين لصوم إلزاما فاقبل إله العالمين فقبل إله العالمين صيامنا

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ ضياء محمد الناظر بصلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام رمضان المباركة 13 من هذا الشهر من هذا العام الهجري 1436 من الهجرة. أذن بالصلاة بعد فاصل من الدعاء والابتهال. وقد قام إخوتكم المصلون هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما على جده أفضل الصلاة والسلام، قاموا لأداء ركعتي الفجر